ترهبون به عدو الله وعدوكم، خوفوا يبقى او يخشى. ودي الطريقة العلمية العالية في القرآن العظيم، طريقة التذكير يشوف اللي جواه، ما شافش يخوفه لعله يتذكر او يخشى، يتذكر او يخشى. ودي متكررة في الآيات، لعلهم يتقون، ما اتقاش بيحدث لهم ذكرى، يبقى لابد من هذه الطريقة، لعله يتذكر او يتذكر ما بداخله ما بقلبه. فلما خلدهم الله في النار؟ لأنه فطرهم وخلقهم على الحق كله بالكامل بداخله، هو الذي أعرض، هو الذي تغافل وتعاشى وعمي عن ذكر الآيات وعن النظر في الآيات والتدبر في الآيات. كيف خلقت؟ جه الدنيا زي هو، كيف يجد حركة في أبيه، في أصابعه أو أصابع قدميه، يجدها فيه كما هي بالضبط؟ كيف حصل؟ كيف انتقلت الوراثة دي؟ جت ازاي؟ دي مش دليل على جبروته واقتداره الهائل؟ الأرض الميتة اللي هو بتطلع تفاح وليمون وجميع الفواكه والحبوب والبقوليات والأنعام تأكل تعطيك الألبان واللحوم أمام عينيك، دي مش آيات ولا أنت أستاذ علف وخلاص؟ طب هي آلة؟ نعم، بس اذكرها بس، وفي نفس الوقت آيات. اللي عمل كده قادر على أن يحيي الموتى وعلى أن يبعثنا عز وجل. هيحاسبنا على أي أساس؟ لازم في أنبياء، لازم في رسل، ما المسألة تيجي إزاي؟ شفت الآيات؟ أرأيت كتاب الله عز وجل؟ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. يبقى يتذكر يذكر ما بداخله. الإنسان إذا ذكر ذكر ما بنفسه، ولذلك ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هذه الآية عمدة لكي تعلم عندما تنسى نفسك. يعني تنسى نفسك؟ يعني يقولون في الدنيا هنا إيه؟ ده بينساش نفسه، يعني بينساش العلف ده. أي فرصة تلوح كده في طعام ولا وجبة شهية يقول لك إلحق خير البيت أبوه خد منه قالب، ينساش نفسه. لا، أنساهم أنفسهم، أنساهم الكنوز المدخرة في قلوبهم، هو ده أنساهم أنفسهم. ودي حيترتب عليها ألا يعمل عملا ينفعه في الدنيا أو في الآخرة، لأنه الله أنساه نفسه. فلما أنساه الله نفسه؟ لأنه هو الذي نسي الله أولا. كيف لا ينسى الله؟ سهل جدا، التفكر فقط في الآيات مش الإعراض. يبقى الإنابة دي إيه؟ يزيل بها الإعراض، والتذكر يزيل به الغفلة، والتبصر يزيل به العمى. يقول لك التبصر يعني إيه؟ طب واحد كفيف، جماعة اللي هم الأكفاء، ده يعني إيه؟ يعني ما بيشوفش. يا أخي بصر القلب وسمع القلب وعمى القلب وصمم القلب وخلص القلب هو ده المذكور. يبقى شوف كده، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يبقى أنساهم المعلومات المدخرة المختزنة في أنفسهم، فصاروا في النار مخلدين في النار بهذا. يبقى نسوا الله فنسيهم. يبقى العبرة فين والمسؤولية فين العظمى؟ ليه فردية؟ أنه لم يتذكر ما بداخله، ما فطر عليه. لكي يتذكر لابد أن ينيب. ينيب يعني إيه؟ يرجع، الرجوع السريع المتكرر إلى الله عز وجل. أنت رجعت خلاص بقيت مسلم، انتهت الإنابة؟ لا، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. كلا، لا تنتهك. عرفتم توبة أصحاب المقامات العليا في بدايات هذه السورة، أخذنا فيها عدة خطب. عرفتم توبة أصحاب المقامات العالية؟ كل يوم يزداد ويقبل على الله ويتوب من الأمس ومن قبل الأمس. هذه إنابة، توبة سريعة ومتكررة. اللي بيعمل كده هو ده اللي حيجد ما بأعماق قلبه. وكلما سمع معلومة في الدين بكى لها وتأثر جدا، وأصبح عنده قوة دافعة يتصدق بها